إذا كان شخص يملك عين من الأعيان، باع هذه العين مع عين أخرى ليست ملكا له في صفقة واحدة، يعني بشرط الاجتماع. نفترض هذا الشخص عنده سيارة إلى ملك وسيارة أخرى ملك لشخص آخر، باع السيارتين، السيارة اللي هي ملكه والسيارة الأخرى اللي هي ملك لغيره، باعهن صفقة واحدة بشرط الاجتماع، شنو حكم هذا البيع؟ بالنسبة لملكه البيع صحيح، صح البيع بالنسبة إلى ملكه، السيارة اللي ملكه البيع مالتها صحيح. أما بالنسبة لملك الغير، السيارة الثانية اللي هي مو ملكه، ملك الغير، شنو حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح أو مو صحيح هذا البيع؟ هذا بيع فضولي بالنسبة إلى السيارة الأخرى اللي هي مو ملك إلا، هذا البيع يسمى بيع فضولي. البيع الفضولي أو بيع السيارة الأخرى صحة هذا البيع عليه ما تتوقف على إجازة المالك، هاي السيارة الثانية منه مالكها، إذا أجاز البيع هذا البيع صحيح بالنسبة للبيع السيارة الثانية، إذا أجاز المالك مالك هاي السيارة الأخرى البيع صحيح، وإذا ما أجاز البيع باطل. إذن عدنا على كل حال بالنسبة للسيارة اللي هي ملك إلى ملك للبائع ما يشارك به أحد البيع صحيح. الجزء الثاني اللي هو من المبيع اللي هو مو ملك إلى ملك لغيره، شنو حكم هذا البيع؟ هذا بيع فضولي يتوقف عليه ما على إجازة المالك، إن أجاز المالك صح البيع بالنسبة للسيارة الأخرى، وإن لم يجز المالك لم يصح البيع. لكن حينئذ للمشتري خيار يسمى خيار تبعض الصفقة، هذا إذا كان المتاع أو البضاعة يملكها شخص وأيضا بيها أيضا ملك لغيره، يعني المتاع هذا جزء من عنده للمالك وجزء من للباع المالك الباع، والجزء الآخر لا مو إله، والجزء الآخر مو إله، بعدين البائع عفوا المالك ما أجاز هذا البيع اللي قام به البائع، فش يثبت لهنا؟ ماذا يثبت لهذا للمشتري؟ يثبت له خيار تبعض الصفقة، يعني يقدر يفسخ البيع بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى ما يملكه البائع، له خيار تبعض الصفقة، جزء من الصفقة باطل هذا إذا ما قبل المالك بالبيع الفضولي، بعض الجزء الآخر القسم الثاني من الصفقة اللي هو المن يعود، يعود للباع للمالك الباع، شنو هذا حكمه هنا؟ هذا للمشتري حينئذ إلى خيار تبعض الصفقة، يقدر يفسخ البيع هذا بالنسبة لي حصة، حصة الباع ما يملكه الباع من حقه أنه يفسخ هذا البيع، والجزء الثاني من المبيع خذ الجزء الثاني باطل لأنه المالك لم يرضى بذلك. احنا عدنا ذكرنا قبل عدة محاضرات انه يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري، ماذا يشترط؟ يشترط البلوغ، يشترط البلوغ، فإذا الصبي يبيع ماله هذا البيع صحيح مو صحيح إلا في الأشياء اليسيرة، إذا لم يكن بإذن الولي البيع باطل هذا إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي لمثلها، مثل حاجم ألف دينار، الصبي هذا الشخص الغير بالغ سواء كان ذكر أو أنثى، هذا محجور من التصرف في أمواله، محجور من التصرف، يعني ممنوع على هذا الشخص اللي مبالغ الشخص الصغير، هذا ممنوع من التصرف في أمواله، يقدر يبيع من دون إجازة الولي؟ كلا، ما يقدر يبيع. إذا باع التصرف مالته أو البيع مالته باطل. إذن من هو اللي يتصرف بمال الصبي؟ يجوز للأب، وكذلك الأب، وكذلك الجد للأب. وإن على الأب يقدر يتصرف في مال الصبي، يقدر يبيع، والجد للأب يعني والد الأب يقدر يتصرف، وإن على جد الجد، مو فقط الجد، أيضا عفوا جد الأب أيضا كذلك، يعني أب والد الأب وجد الأب أيضا كذلك يقدرون يتصرفون. إذن دول من حقهم الأب وكذلك الجد، وإن على هذا من حقه يجوز له التصرف بمال الصبي. بمن؟ ببيع. الصبي عنده ملك، يقدر الأب يبيع الملك هذا؟ يجوز له يتصرف ببيع الملك الأب؟ مال هذا القاصر الصبي المبالغ يقدر الأب؟ الصبي ما يقدر يبيع، محجور عليه من التصرف. الأب يقدر يبيع؟ نعم يقدر يبيع. الجد يقدر يبيع؟ كذلك الجد يقدر يبيع، يقدر يبيع. شراء، الصبي عنده نقود، عنده فلوس، يقدر الأب يشتري بها؟ الصبي ما يقدر يشتري، ممنوع من التصرف. الأب يجوز له يشتري؟ نعم يجوز له يشتري. الجد كذلك يجوز له؟ نعم. الصبي عنده محل، ما يقدر يأجر الصبي هذا المحل، لكن من يقدر يأجره ويجوز له أنه يأجره؟ الأب كذلك أيضا، الأب أيضا يقدر يأجره، الجد كذلك أيضا يقدر يأجره، وهكذا بقية المعاملات مثل المضاربة مثلا. الصبي إذا عنده أموال ما يقدر يضارب بها، ما يقدر ينطيها العامل حتى يشتغل بها العامل هذا. نعم هذا من حق الأب أنه يأخذ أموال الصبي هاي فلوسه وينطيهن العامل مضاربة يشتغل بها هذا العامل مقابل نسبة من الأرباح، يعني نسبة من الأرباح للعامل ونسبة من الأرباح لهذا الصبي. إذن هاي المعاملات الصبي ما يقدر يقوم بها، ممنوع من التصرف. من يقدر يقوم بها؟ الأب وكذلك الجد للأب. الجد للأم لا يحق له ذلك، لا يجوز له التصرف. الجد للأم، إذن الولاية لمن؟ الولاية عدل للأب، والجد للأب وإن على، وكل منهما مستقل، وكل منهما مستقل في الولاية، يعني الأب مستقل في الولاية والجد مستقل في الولاية. لو الصبي عند بيت الأب هنا يقدر يبيع بوحدة من دون الرجوع للجد؟ نعم مستقل في الولاية، الأب مستقل في الولاية، يقدر يأخذ، يقدر عفوا يبيع البيت هذا، بيت الصبي، من دون أن يأخذ الإذن من الجد. والجد أيضا كذلك مستقل في التصرف، الجد هذا يقدر يبيع البيت من دون من؟ من دون إجازة من الأب أيضا كذلك. إذن كل واحد منهم في التصرف مستقل في التصرف، كل واحد منهم يقدر يبيع أموال الصبي، يقدر يتصرف بأموال الصبي، كل واحد منهم. الأب يقدر يتصرف والجد كذلك أيضا يقدر يتصرف. ما يشترط أنه يأخذ عندما يبيع الأب، ما يشترط أنه يأخذ الإذن من الجد، وكذلك عندما يبيع الجد ما يشترط أنه يأخذ أيضا الإذن من الأب. كل واحد من الأب والجد كل واحد منهم مستقل في التصرف. هل تشترط العدالة في ولاية كل من الأب والجد؟ يعني هل يشترط الأب أن يكون عادل؟ هل يشترط في الجد أن يكون عادل؟ شنو معنى عادل أو شنو معنى العدالة؟ العدالة معناها الاستقامة في جادة الشريعة الناشئ عن خوف راسخ في النفس. هل يشترط في الأب أن يكون عادل؟ لا ما يشترط في الأب أن يكون. حتى لو الأب مو عادل يقدر يبيع مال الصبي، يقدر يتصرف مال الصبي. إذن ما تشترط العدالة؟ ما تشترط العدالة؟ اللي يشترط العدالة يعني معناها الأب إذا كان مو عادل لا يجوز له التصرف. اللي ما يشترط العدالة، لا مثل سماحة السيد ما يشترط العدالة. إذن الأب حتى وإن كان معادل يقدر يتصرف في مال الصبي؟ نعم يقدر، تصرفه صحيح. الجد يقدر يتصرف كذلك أيضا الجد كذلك أيضا يستطيع أن يتصرف، ولا تشترط العدالة فيه. إذن العدالة لا تشترط لا في الأب ولا كذلك أيضا في الجد. هنا ولاية الأب والجد، هل تشترط المصلحة في تصرفهما أم لا تشترط المصلحة؟ يكفي عدم المفسدة في تصرف الأب وتصرف الجد، مو إلا مصلحة، لا يكفي عدم المفسدة، يكفي عدم المفسدة. يعني مثلا إذا الصبي عنده بيت أو عنده قطعة أرض سعر السوق مثلا هذا البيت سعره 100 مليون، إذا يبيع الولي هنا الجد أولى يبيعه 75 مليون، هذا بيه مفسدة لو لا؟ هذا بيه مفسدة، يجوز ما يجوز هنا؟ إذن يكفي عدم المفسدة في تصرف الأب والجد. إذا بيه مفسدة شنو حكم هذا التصرف؟ شنو حكم هذا التصرف؟ التصرف هذا باطل، لا يجوز هذا التصرف. في حين الشخص بالنسبة إلى أمواله، المال مثلا عنده مال، عنده قطعة أرض، عنده بيت يسوى 50 مليون، إذا ملك مالته يقدر يبيع أقل من هذا حتى وإن كان هذا البيع بمفسده؟ نعم يقدر يبيع حتى وإن كان بمفسده، لكن بالنسبة لتصرف الأب والجد في مال الصبي إذا كان بمفسده هذا التصرف نافذ، تصرف الأب والجد صحيح هو ولي، لكن هذا التصرف فيه مفسدة للصبي، إذا فيه مفسدة لا يجوز ذلك. نعم إذا دار الأمر ما بين الأصلح والصالح، إذا دار الأمر يعني تصرف الأب أو تصرف الجد دار الأمر ما بين أن يكون في التصرف هذا صالح أو فيه يعني نقول أصلح صالح وأصلح، إذن إذا دار الأمر ما بين التصرف ما بين الصالح والأصلح ماذا يلزم؟ يلزم اختيار الثاني الأصلح. يعني إذا الولي الأب أو الجد إذا بيعت ملك هذا الشخص ملك عفوا هذا الصغير، يدور الأمر أنه هذا التصرف بي هذا التصرف ما بين الصالح وما بين الأصلح، ماذا يلزم على الولي؟ يلزم على الولي اختيار الثاني اللي هو الأصلح. إذا عد اختيار الأول اللي هو الصالح، إذا عد بالنظر العقلي تفريطا من الولي في مال الصغير، إذا بالنظر العقلي يعد تفريطا بمن في تفريطا من قبل الولي في مال الصغير، ماذا يلزم؟ يلزم اختيار الثاني اللي هو الأصلح. إذن إذا دار الأمر ما بين الصالح والأصلح ماذا يلزم على ماذا يجب على الولي؟ يجب على الولي اختيار الثاني اللي هو الأصلح ويترك الصالح. أمثل على ذلك، كما لو اضطر الولي الأب أو الجد اضطر إلى بيع مال الصبي، اضطر إلى بيع مال اضطر مثلا الصبي كان محتاج إلى علاج، محتاج إلى مصاريف أخرى، فالولي هنا اضطر أنه يبيع مال الصبي، لكن يقدر يبيع بمقدار زائد على المثل أو يقدر يبيع بمقدار المثل، يعني هاي الحاجة اللي يملكها الصبي سعرها سعر المثل بسعر السوق مثلا 10,000 دينار بسعر السوق، يقدر يبيعها الولي بأكثر من سعر السوق، أكثر من سعر المثل، ويقدر يبيعها بسعر المثل، سعر المثل 10 ومثلا وفوق سعر المثل بخمسة عشر ألف. هنا بأي سعر يبيعها؟ ما يصير يبيعها بالأقل هنا، إذا دار الأمر أنه يبيعها بسعر المثل الحاجة أو يبيعها بأكثر من سعر المثل، سعر المثل سعر السوق يعني المقصود به، فإذا كان عنده حاجة مثلا هاي الحاجة بحسب سعر السوق سعر مثلا 10,000 دينار أو يقدر يبيعها بأكثر من هذا المبلغ، يقدر يبيعها ب15,000، يجوز هنا يبيع بسعر المثل؟ كلا ما يجوز يبيع بسعر المثل، لازم بيش يبيع؟ لازم يبيع بسعر اللي أكثر من سعر المثل اللي هو بحسب المثال 15,000. وكذا لو دار الأمر ماديا أن يبيعها بزيادة مثلا 1,000,000 على سعر المثل أو 1,000,000 على سعر المثل لاختلاف الأمكنة والدلالين. فسعر المثل مثلا عنده منزل هو قد بيت، البيت هذا ايش قد سعر المثل مالته؟ سعر المثل مالته 100,000,000، يقدر يبيع بزيادة 5,000,000 ويقدر يبيع بزيادة 10,000,000. إذن في البيع الأول ايش قد زيادة على سعر المثل؟ 5,000,000، وفي الصورة الثانية ايش قد يبيع؟ 10,000,000 زيادة على سعر المثل، يصير يبيع بالأقل. طبعا هذا الاختلاف قد يكون اختلاف بسبب الأمكنة، يعني ممكن انه يغير المكان يختلف السعر، ممكن ايضا الدلال البيت او الشيء او الحاجة تسوى مثلا سعر معين عند دلال اخر تسوى سعر اخر، هنا يجوز يبيع بالأقل. هل يجوز يبيع بالأقل؟ كلا لا يجوز ان يبيع بالأقل، وإن كانت فيه مصلحة. يعني هذا من إذا سعر المثل بمية ويبيع 105 وترك البيع بمية وعشرة ما يجوز التصرف هذا. البيع بمية وخمسة نعم فيه مصلحة، نعم فيه مصلحة، وإن كانت فيه مصلحة ما طول أكو سعر أكثر ما يجوز يبيع بهذا السعر وإن كان هذا السعر الأول فيه مصلحة. طبعا هذا إذا عد تساهلا عرفا بمن في مال الصغير. زين، شنو المدار في كون هذا البيع بمصلحة أو فيه عدم مفسدة؟ شنو المدار؟ هل المدار هو نظر العقلاء أو المدار علم الغيب يعني الواقع المستور؟ المدار على اليمن، هذا البيع فيه مصلحة أو هذا البيع ليست فيه مفسدة؟ هذا المدار على اليمن، المدار على نظر العقلاء، لو المدار على علم الغيب يعني الواقع المستور. المدار على اليمن، طبعا المدار ليس المدار على علم الغيب أو الواقع المستور، وإنما المدار على نظر العقلاء، المدار على نظر العقلاء. فلو كان البيع مشتمل على المصلحة في نظر من؟ في نظر الولي. البيع مشتمل، الولي الأب يرى أن هذا البيع مشتمل على المصلحة، فيه على المصلحة، ولكن بنظر العقلاء أن هذا البيع ما بمصلحة. إذن اختلف نظر الأب عن نظر العقلاء. نظر الأب أن هذا البيع بمصلحة، نظر العقلاء يقول لا هذا ما بمصلحة، هذا يجوز البيع؟ كلا هذا ما يجوز البيع. هذا ليش؟ لأنه المدار على نظر العقلاء. الآب أو الولي ايش يعتقد؟ يعتقد في البيع أنه هذا مصلحة أكو، لكن بنظر العقلاء أنه هذا البيع ما به مصلحة. شنو حكم هذا التصرف؟ هذا التصرف مو جائز، هذا التصرف مو جائز. وإذا كان بالنسبة إلى علم الغيب البيع هذا ليس فيه مصلحة، بالنسبة للواقع المجهول أو الواقع المستور هذا البيع ما بمصلحة، لكن بنظر العقلاء بمصلحة. في الواقع ما بمصلحة، بخسارة مثلا، لكن بنظر العقلاء، العقلاء يقولون شنو؟ يقولون هذا بمصلحة. إذن بنظر علم الغيب أو بنظر الواقع المستور أنه هذا البيع ما بمصلحة، لكن بنظر العقلاء أنه البيع بمصلحة، أيهما يأخذ؟ يأخذ بنظر العقلاء. ما طول بنظر العقلاء بمصلحة فالبيع صحيح. أنتقل الآن في الوقت المتبقي للأسئلة التي وردت إلينا من بعض الأخوة. أبو نجم من بغداد يقول: ما هي الأشياء المحرمة في الذبيحة؟ تحرم من الحيوان المحلل الأكل إذا وإن ذكي، يعني حتى وإن ذبح على الطريقة الإسلامية، تحرم في الذبيحة عدة أشياء. يعني إذا واحد ذبح بقرة أو غزال أو بعير مثلا أو أغنام، إذا ذبح على الطريقة الإسلامية التذكية كانت صحيحة والحيوان محلل الأكل، حيوان محلل الأكل والتذكية أصلا أيضا حاصلة، هل كل أجزاء الذبيحة هذه كلها حلال لو بها أشياء محرمة؟ نعم بها أشياء محرمة في هذه الذبيحة، ذبيحة حلال لأنه الحيوان هو محلل الأكل وأيضا مذكى ذبح على الطريقة الإسلامية، إذن هذا الحيوان هذا حلال، لكن مو كل هذا الحيوان حلال، أكو أشياء في الذبيحة حرام. شن هذه الأشياء؟ الفقهاء يذكرون 14 شيئا في الذبيحة حرام. الأول الدم، شن حكم الدم في الذبيحة؟ سواء كان هذا الدم من بقرة من أغنام من غزال إلى آخره، هذا الدم شنو حكمه؟ حرام، يجوز أكله ما يجوز أكله. الروث كذلك أيضا شنو حكمه؟ الروث كذلك أيضا حرام. القضيب كذلك أيضا بالنسبة للذبيحة الذكر أيضا حرام. الفرج ظاهره وباطنه أيضا بالنسبة للذبيحة الأنثى كذلك أيضا حرام. المشيمة اللي هي موضع الولد، الولد يعني مال البقرة وين يصير؟ في بطن أمه، في المشيمة، هاي المشيمة أيضا يحرم أكلها. والغدة، الغدة كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق، كل عقدة مدورة في جسم الحيوان تشبه البندق هاي حرام كذلك أيضا. والبيضتان أيضا كذلك حرام في الذكر، البيضتان في الذكر حرام. وخرزة الدمار، هاي الخرزة بمقدار الحمصة، فتشي مدور بمقدار الحمصة يكون في وسط الدمار أيضا كذلك هذا حرام. والنخاع أيضا، النخاع عبارة عن خيط أبيض يكون في داخل العمود الفقري للذبيحة، خيط أبيض يمتد بامتداد العمود الفقري من الرقبة إلى نهاية العمود الفقري، هذا شو نسمونه؟ نسمونه النخاع، مو نخاع العظم، نخاع العظم لا هذا حلال، هذا النخاع خيط أبيض يمتد من بداية العمود الفقري إلى نهاية العمود الفقري هذا أيضا حرام. والعلباوان على الأحوط، العلباوان هم عبارة عن أصبتين ممتدات من الرقبة إلى الذنب، من الرقبة إلى الذنب، أصبتان ممتدتان من الرقبة إلى الذنب، شو يسمونه ذني؟ العلباوان ذني، أيضا حرمتهم مبنية على الاحتياط الوجوب، على الأحوط وجوبا حرام. والمرارة أيضا كذلك حرام، هذا الـ11، رقم 11 من الأشياء المحرمة في الذبيحة المرارة. والطحال أيضا كذلك حرام، والمثانة أيضا كذلك حرام. الرابع عشر والأخير حدقة العين، من المحرمات حدقة العين، مو كل العين لا، فقط خصوص الحبة الناظرة هي تسمى بحدقة العين هذا حرام، أما بقية أجزاء العين ليست حرام. هذا في الحيوان. أما بالنسبة للطيور، الطيور يحرم منها الدم والرجيع، الرجيع بمنزلة الروث في الحيوان أو الضروق، يعني العام يسمونه الضروق، يحرم في الطيور، الطيور طبعا المحلات الأكل إذا ذكيت، مو المحرمة الأكل، لا المحرمة الأكل حرام، لكن مثل الدجاجة الطيور محلات الأكل إذا ذكيت، الدم حرام بيها وكذلك أيضا الرجيع حرام به. البقية ذن هسه اللي عددناهن غير الدم والرجيع، البقية مبنية على الاحتياط الوجوبي، بقية الأشياء في الطير مبنية على الاحتياط الوجوبي. نعم الدم والرجيع هذا على نحو الفتوى. عندنا بالنسبة للسمك، السمك الدم مالته حرام والرجيع أيضا كذلك حرام، ما عدا ذلك في السمك من هذه الأشياء ليس بحرام. إذن السمك يختلف، السمك الدم حرام وكذلك الرجيع حرام، ما عدا الدم والرجيع في السمك لا يحرم شيء من السمك. أبو علي الأسدي من طويريج يقول: ما حكم الذي من الحكم الذي يترتب على أصحاب المولدات الذين لا يشغلوا المولدات في تمام الوقت المتفق عليه؟ بالنسبة لأصحاب صاحب المولدة هذا عند عقد إجارة وي البيوت أو سكان المنطقة، عند عقد إجارة، هذا بعقد الإجارة كل واحد من الطرفين يلتزم بالشروط المتفق عليها في ضمن العقد، يعني هم صاحب المولدة يلتزم وكذلك أيضا أصحاب البيوت المشتركين أيضا كذلك يلتزمون. فإذا مثلا إذا كان هم متفقين على سعر معين للأمبير، يجب على الطرفين التقيد، ما يجوز لصاحب المولدة يأخذ أكثر من هذا السعر، وما يجوز أيضا من أصحاب البيوت يعطون لصاحب المولدة أقل من هذا السعر المتفق عليه في العقد. وأيضا بالنسبة إلى بقية الشروط أيضا يجب الوفاء ببقية الشروط بالنسبة للطرفين، اللي من ضمنها ساعات التشغيل. مثلا إذا متفقين ساعة تشغيل، عدد ساعات التشغيل 10 ساعات متفقين، هنا إذا صاحب المولدة شغل أكثر منها أقل من هذا المقدار، شغل أقل من هذا المقدار، لا يستحق الأجرة في مقدار التفاوت. يعني لو شغل 8 هو ساعتين ذني ما يستحق الأجرة مالتهم. أبو كاظم من البصرة يقول: هل يجوز زراعة الرصيف المحاذي لسياج البيت؟ لا يجوز زراعته إذا كان يؤثر على المارة، هذا إذا كان زراعة الرصيف هذا المحاذي للمنزل للبيت يؤثر على المارة، هذول المارة ما يقدرون يمشون باعتبار أن هذا زارع نخيل أو زارع أشجار أو مسوي حديقة، هذا لا يجوز. أو كانت الجهة ذات العلاقة لا تجيز ذلك، يعني مثلا البلدية اللي هي جهة ذات العلاقة ما تقبل، ما تجيز أنه واحد يزرع الرصيف، كذلك أيضا لا يجوز في هذه الحالة. علي ثابت من ديقاب يقول: ما حكم سماع قارئة التعزية من خلال مكبرات الصوت في المجالس الحسينية الخاصة بالنساء؟ هل يجوز المرأة مثلا عندما تقرأ تعزية، الرجل مثلا في المنزل كان أو يمشي في الشارع، هل يجوز له سماع صوت الأجنبية سواء كان قرأ تعزية أو غيرها؟ يجوز أنه يسمع صوت قارئة التعزية بشرط عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة، يعني خوف الوقوع في الحرام، إذا يحصل عدة تلذذ لا يجوز، إذا أيضا تحصل ريبة، الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، كذلك أيضا لا يجوز. هذا بالنسبة لحكم حكم الرجل اللي يستمع لمن؟ يستمع لصوت المرأة، المرأة هاي قارئة التعزية أو اللي تتكلم بصوت عالي بحيث الرجل الأجنبي يسمعها، شنو حكمها؟ يجوز لها أنه تسمع صوتها للآخرين؟ نعم يجوز، يجوز إلا مع خوف الوقوع في الحرام. نعم إذا كانت تخشى على نفسها من الوقوع في الحرام، نعم في هذه الحالة لا يجوز. نعم لا يجوز للمرأة ترقيق الصوت وتحسينه إذا كان مهيجا للسامعين، ترقق صوتها يعني تحسن صوتها، ترققها وتحسنها بحيث يهيج الرجال الأجانب، نعم في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تحسن الصوت وترققه إذا كان يهيج الرجال الأجانب. أبو سجاد من كربلاء يقول: شخص قبل ذهابه للحج قام بإجراء المداورة الخمسية وسدد قسم من الخمس، وعند رجوعه من الحج سدد أيضا قسما آخر من المبلغ، ولكن بقي القسم الأكبر لم يستطع تسديده، فما هو الحكم إذا شخص سواء يريد يروح للحج أو ما أو غير ذلك؟ إذا كان عليه خمس وهذا الخمس غير متمكن من دفعه، يعني عنده مليون خمس وما يقدر يسدد هذا، ما عنده هذا المبلغ حتى يسدد الخمس، أو لا كان عنده المبلغ لكن محتاجه بضرورة، مثلا يريد يروح يتعالج بهذا المبلغ، ما عنده غير هذا المبلغ يريد يتعالج بهذا المبلغ، هنا يجوز يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، يجري المداورة، يحول الخمس من العين من الأعيان إلى من؟ إلى ذمة هذا الشخص. إذا تحول إلى ذمة هذا الشخص، هذا الشخص يسدد المبلغ، لكن يسدده في أول أو في أول وقت للتمكن، أول وقت يقدر يتمكن من تسديد هذا المبلغ يسدده، يعني لو بعد شهر يقدر يسدد هذا المبلغ خلي يسدده، إذا ما يقدر بعد شهر بعد شهرين يقدر يسدد المبلغ يسدده، وهكذا بعد ست شهور أو بعد سنة وهكذا. إذن إذا تمكن من تسديد هذا المبلغ في أول فرصة يجب عليه ذلك، أما إذا لا ما يقدر يسدده فعليه ينتظر إلى أن يتمكن من تسديد هذا المبلغ. أبو جعفر من بابل يقول: عندي مبلغ مخمس من السنة الماضية اختلط بأرباح السنة الحالية، وعند مجيء رأس السنة الخمسية وجدت نفس المبلغ من دون زيادة، هل يجب أن أخمس هذا المبلغ؟ كلا، يعني هذا يكشف أنه أنت ما عندك ربح في السنة الثانية، أو عندك ربح ولكن أنت صرفت في الجزء من المبلغ المخمس أو عوضت 100% من ربح السنة. الشخص إذا عند خلال السنة الخمسية عنده مبلغ مخمس أخذ من عنده، أخذ صرف على المعونة 100% من المبلغ المخمس، طبعا هذا بعد رأس السنة الخمسية، يعني لو رأس السنة الخمسية يوم واحد محرم وخمس وبقش عنده، بقى عنده مخمس مبلغ مخمس من السنة الماضية، هسه يصرف من هذا المبلغ المخمس، يصير يصرف من عنده، يجوز يصرف من عنده، يصير يعوضه من الأرباح، جت أرباح بعد رأس السنة الخمسية، يعني بصفر جت أرباح جديدة، هو خلال محرم منين صفر؟ عفوا منين صرف؟ صرف من المال المخمس، يقدر يعوضه من الربح الجديد هذا؟ نعم يقدر يعوضه، يقدر يعوضه، لكن إذا كانت إذا صرف في المؤونة في مؤونة السنة السابقة يقدر يعوضه؟ لا ما يقدر يعوضه، يعني قبل واحد محرم هو عنده مبلغ مخمس أو صرف من عنده للمؤونة قبل واحد محرم، إجا واحد محرم بعد واحد محرم إجا ربح جديد، يقدر يشيل من هذا الربح الجديد أو يعوض هذا المبلغ اللي صرفه على المؤونة قبل رأس السنة؟ لا ما يصير هذا، ما يصير هذا، هذا ما يجوز هذا. هذا طبعا اللي عنده رأس سنة خمسية، يعني اللي يتكسب واللي يشتغل، أما الشخص الآخر اللي ما يتكسب ما يشتغل، هذا رأس السنة مالت الخمسية أول زمان حصول الفائدة، فمن تاريخ حصول الفائدة إذا بعد هذا التاريخ صرف من المبلغ المخمس على المؤونة يجوز له هذا المبلغ يعوض؟ يجوز له نعم، لكن إذا صرف على المؤونة قبل ظهور الربح عنده قبل الحصول على هذه الفائدة يقدر يعوض؟ لا ما يقدر يعوض. أبو جعفر عنده سؤال آخر يقول: لدي أخ مهجر إلى محافظة أخرى، هل يجوز نقل الخمس إلى محافظة أخرى؟ سهم السادة يجوز نقله من محافظة إلى محافظة أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى، سهم السادة يجوز نقله، أما سهم الإمام لا يجوز نقله إلا بإذن الحاكم الشرعي، اللي يريد ينقل سهم الإمام، سماحة السيد لا يجوز نقل سهم الإمام من مدينة إلى مدينة أخرى أو من بلد إلى بلد آخر إلا طبعا بإجازة، إجازة خاصة. نعم للأرحام يجوز النقل، للأرحام ما يحتاج إذن. يعني أنت لو عندك مثلا أخ أخت عندك في مدينة أخرى يجوز تنقل سهم الإمام للمدينة الأخرى؟ نعم. لكن ماذا يشترط في هذا؟ يشترط أن يكون هذا الشخص متدين وصاحب حاجة، عنده حاجة هذا حتى تنقل له سهم الإمام أو تعطي سهم الإمام. يريد سوى عملية جراحية مثلا، يريد مثلا مطلوب إيجار مثلا، عنده يريد يدفع لصاحب الملك إيجار مأجر بيته وما عنده مثلا، فالضرورة من الضرورات، يشتري ملابس مثلا ما عنده وهكذا. أبو سلوان من كربلاء يقول: هل يجوز الصوم والصلاة بالأجرة إذا كنت أنا مطلوب صوم وصلاة؟ نعم يجوز، إذا شخص كان بذمته مطلوب صلاة وصوم يجوز أنه يأخذ إجارة، يعني مثلا يأخذ 500 حتى يصلي عن نيابة عن شخص آخر، أو يأخذ مبلغ 300,000 حتى يصوم عن شخص آخر، هو مطلوب يجوز؟ نعم يجوز. فقط عندنا مورد واحد، إذا شخص كان عليه قضاء، هو مطلوب قضاء، يعني فات شهر رمضان هذا وفاتت أيام من شهر رمضان ما قضاها لحد الآن، هو مطلوب ما قضى هذه الأيام من شهر رمضان، يصير يصوم تطوع، يعني يصوم نافلة يصوم مستحب؟ لا، ما طول هو مطلوب ما يجوز ليصوم نافلة إلا أن يقضي، إذا قضى نعم، أما في غير هذا المورد يجوز. يعني إذا شخص كان مطلوب صلاة وصوم يجوز لي أخذ بالإجارة بالأجرة يستأجر؟ يعني نعم يجوز له، يجوز لأنه يصوم تبرع أو نيابة عن الغير، وإجرة أو تبرع يجوز أن يصوم عن الغير ويصلي عن الغير وإن كان هو مطلوب صلاة أو صوم. سيد ماجد سيد خليل من بغداد المنصور يقول: إحنا عائلة ساكنة في بغداد، قسم من العائلة هجرت سكنت بكربلاء وقسم بقت في البغداد، يقول شنو حكم صلاة هاي العائلة الأولى القسم الأول اللي ساكن ببغداد إذا يجي بكربلاء؟ طبعا يصلي قصر إلا أن يقيم ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، إذا نوى الإقامة 10 أيام يصلي تمام ويجب عليه الصوم، إذا لم ينوي الإقامة طبعا يصلي قصر ويجب عليه الإفطار. العائلة الثانية اللي سكنت كربلاء أو الجزء الآخر من العائلة اللي سكن كربلاء، شنو حكم الصلاة في كربلاء إذا كان عد قصد التوطن في كربلاء لمدة طويلة 1.5 سنة مثلا على الأقل، على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم، شنو حكم صلاته تمام في كربلاء باعتبار أنه وطن إله؟ نعم في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية يصليها مرتين، الظهر يصليها تمام يرجع يصليها قصر، وهكذا بالنسبة للعصر والعشاء. أما دول اللي سكنوا كربلاء إذا صاروا مثلا يردون يسافرون لبغداد، يردون يروحون لبغداد، شنو حكم صلاة في بغداد؟ إذا أعرضوا عن بغداد يصلون قصر، إذا لم يعرضوا، يعني أكو لم يعرضوا يعني بمعنى أكو احتمال معتد به أنه راح يرجعون لبغداد، إذا أكو احتمال معتد به يعني معناها مو معرضين يصلون في بغداد تمام. إذ أما إذا أعرضوا ماكو احتمال معتد به، عندهم اطمئنان أنه بعد ما يرجعون لبغداد شنو صلاتهم هنا؟ يصلون تمام. سلمان من بغداد يقول: هل يجوز أعطاء سهم السادة لأحد طلبة العلوم الدينية إذا كان هاشمين؟ كلا لا يجوز، لا يجوز إعطاء طلبة العلوم الدينية طبعا إذا كان هاشمي من سهم السادة. نعم إذا لم يكن قادرا على الاكتساب، إذا مو قادر على الاكتساب، هذا طالب العلم السيد مو قادر على الاكتساب بسبب المرض بسبب كبر السن بسبب آخر ما كان قادر، نعم يجوز، يجوز إعطاؤه في هذا الحال لأنه هذا مو قادر على الاكتساب، حتى وإن ترك طلب العلم مو قادر على الاكتساب يجوز في هذه الحالة أعطاه من سهم السادة. وكذا يجوز إذا كان طلب العلم عليه، طلب العلم كان واجب عيني، إذا كان واجبا عينيا عليه كذلك أيضا يجوز أعطاؤه من سهم السادة إذا كان طلب العلم مانعا من الاكتساب. طلب العلم إذا كان مانع من الاكتساب والاشتغال. حسين علي من كربلاء يقول: هل يجوز السجود على الاسمنت؟ نعم يجوز السجود على الاسمنت. السمنت تعرفونه، هل يجوز السجود عليه سواء كان هذا يعني على شكل صب مصبوب مثلا او لا بعد مسحوق؟ يجوز السجود عليه، نعم في كلا الحالتين يجوز السجود عليه. السؤال الاخير من ام حوراء من كربلاء تقول: هل يجوز اسقاط الجنين إذا علم من خلال جهاز السونار بأن هذا الجنين مشوه، مشوه الخلقة؟ إذا كان مشوه الخلقة هل يجوز الإسقاط؟ يقول: إحنا خدنا سونار وشفنا هذا الصبي أو عفوا هذا الجنين كان مشوه، هل هذا يعد مبرر الإسقاط؟ كلا، مجرد كون الجنين هذا مشوه هذا لا يجوز، هذا ليس مبررا للإسقاط، ليس مبرر الإسقاط وإن كان مشوه. نعم إذا كان استمرار الجنين هذا المشوه يشكل خطرا على حياته، يسبب ضرر الأم، يسبب ضرر الأم أو يسبب إلى حرج لا يتحمل عادة، نعم يجوز الإسقاط في هذين الفرضين. يا فرضين، الفرض الأول إنه يسبب لها ضرر، الفرض الثاني يسبب لها حرج لا يتحمل عادة، نعم يجوز الإسقاط في هذين الفرضين، هذا ما لم تلجه الروح، ما لم تلجه الروح. أما إذا ولجته الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى وإن كان فيه ضرر أو فيه حرج على الأم على الأحوط لزوما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. للمتابعة إن شاء الله سوف نقرأ من الصفحة 306 من بداية الصفحة من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا